ملاك أبيض آتٍ من السماء يلقينا بعيداً عن الفردوس، هل يجب أن تختفي حضارتنا أيضاً؟ حفظت أسماء جديدة رغم إرادتي، صمت عبثاً مبتلعاً الملح والماء، العالم كإعصار كان اللعنة التي عرفناها وقتلناها، عدم يقين كشفه يربي دسا وستر دبغ للممثلين على خشبة المسرح. كم أشتاق لإحياء تلك النعمة، رؤية الحشد الخرافي دون أن يراني أحد، تذكرنا أن الآباء الذين اخترناهم جميعا ذات يوم قد جلبونا إلى هذا الطيار، هذا الصراع اختباء بقاع بقاع وليس مقاومة أبدا. هل سيكون كل أعضائي معي؟ هل ستنطق فمي بأسماء اقتصاديين غير مؤهلين؟ تعلم أن عصيرنا نهائي جنون جعل الخراب من إمارات وهي وسعت مستدرين اللغات وضحايا الشر متحملين الدوار الأحمق للحر في يوم الموت. سأصحى كل شيء لأننا بكوني إنسانا آخر، أنا من لا يكون ولا شيء بوعي، النقطة التي تتلاقى فيها المعرفة العليا بإرادة الله الواحد الله. أنا أيضا بطرس الرسول عيسى وبوعي.